السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ثم لا ينظرون أي لا يؤخرون أو لا يمهلون، مش معنى أنهم لا ينظرون أي لا ينظر إليهم أحد، ولكن بمعنى لا يؤخرون أو لا يمهلون. في قوله سبحانه وتعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وللبسنا عليهم ما يلبسون هنا من اللبس، يعني يختلط عليهم الأمر فلا يدرون أهو ملك أم آدمي، وليس من اللباس ولكنه من اللبس، أي يختلط عليهم الأمر. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.